السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا نطيل بالترجمة للشيخ لا سيما مع طول هذه الرسالة، ونكتفي بالترجمة التي ترجم بها الشيخ محمد جزاه الله خيرا. والرسالة طويلة لا تحتاج إلا إلى قراءة، فنحن نقرأ فقط، ولكن هل نجتزئ منها أم نقرأها كلها؟ أنتم الذين اخترتم. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: بدعة الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص ما لا يحتاج إلى إيضاح ولا بيان، ورأس ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي الحديث الآخر: حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، كما في حديث عمر في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه. قال: والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا لا يكون فرضا فحسب، بل هو أحد أصلي الإيمان، فإن مبنى الإيمان وأساسه على حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فلن يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. والحب حبان: حب وهمي خيالي، وحب يقيني حقيقي، أو حب كاذب وحب صادق. فالحب الوهمي الخيالي الكاذب هو حب الجاهلين الذين حرموا من العلم بمعرفة محبوبهم على حقيقته وصفاته التي تميزه عن غيره. وفي ذلك آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الحسن البصري عن اليهود والنصارى لما ادعوا محبة الله حتى قالوا إنهم أبناؤه، كذبهم الله سبحانه وتعالى وقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قال: والحب اليقيني الحقيقي الصادق هو حب العارفين الذين أوتوا العلم بمعرفة محبوبهم وصفاته وخصائصه التي تميزه عن غيره تمييزا لا يقع معه وهم ولا اشتباه. ولطالما كان الحب الوهمي الخيالي هذا باب من أوسع أبواب الشيطان التي يدخل منها في القلب الزيغ والإلحاد والكفر والشرك، ويقلب هذا الجاهل من حيث لا يشعر ألد أعداء من يدعي حبه وأشد الناس بغضا له ولصفاته ولخصائصه التي امتاز بها عن غيره. والمثل قائم ملموس في النصارى الذين يزعمون ويقسمون جهد أيمانهم أنهم أشد الناس حبا للمسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، ونحن وكل عاقل لا يمتلي طرفة عين في أنهم أبغض الناس لعيسى وأشد الخلق كراهية له ولصفاته التي ميزه الله تعالى بها واختصه بها. ذلك أنهم جهلوا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجهلوا حقيقته وامتاز به، فكانوا من الضالين المضلين. وما جرهم الشيطان إلى الغلو في عيسى وأمه وقسيسهم ورهبانهم إلا بزمام هذا الحب الوهمي الخيالي وقساوستهم ورهبانهم إلا بزمام هذا الحب الوهمي الخيالي الكاذب، وما زال يقذف في قلوبهم من الأوهام والخيالات الكاذبة حتى قالوا إنه ابن الله وإنه الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أشركوهم معه في العبادة والتشريع، وسبحان الله وتعالى عما يقول أولئك الظالمون علوا كبيرا. وهذا من براعة استهلال هذه المقالة للشيخ رحمه الله ليبين السبب الباعث على عبادة القبور وعلى إنشاء الموالد، وهو تقليد النصارى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم آل الأمر من الإطراء في النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإطراء في آل بيته، ثم إلى الإطراء في الصالحين، ثم إلى الإطراء في كل ما من كان صالحا كان أو طالحا، حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يشك عاقل في أن المسيح الذي يدعون له هذا الحب الوهمي الكاذب إنما هو شخص خيالي وهمي أيضا لا حقيقة له في الوجود أصلا، وصورته في رؤوسهم الخاوية، ورسمته في قلوبهم المظلمة الجاهلة، ورسمته في قلوبهم المظلمة الجاهلة يد الشيطان عدو عيسى وعدو الأنبياء وعدو الإنسان المبين. وكذلك الصورة المحمدية عند الصوفية كذلك صورة خيالية من أنه النور الذي خلق منه الكون ونحو هذه الخيالات التي وضعها الشيطان في قلوبهم، وهي أبعد ما تكون عن الشرع وعن العقل. قال: فإنه يستحيل كل الاستحالة أن يكون لمسيح موصوف بالبنوة لله وبصفات اللاهوتية المزعومة وجود ولا حقيقة في خارج هذه العقول السخيفة. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقع في قلبي في ذكر هذه الآيات أن هذه المخلوقات العظيمة المحبة لربها سبحانه وتعالى المعظمة لخالقها تكاد، ولكنها لا يقع منها ذلك عندما تسمع هذا الشرك، لأنه لا يزال هناك موحدون على وجه الأرض، ولكنه لما لا يبقى على وجه الأرض موحد يقول الله الله، حينئذ تنفطر السماوات وتنشق الأراضون وتنهد الجبال هدا، والله أعلم. قال: أما عيسى الحقيقي عبد الله ورسوله الذي جعل الله ولادته آية على عظيم قدرته سبحانه ومعجزة لإبطال ما ادعوه في ذلك العصر من التبحر في الطب حتى فتنوا وفتنوا الناس بذلك، هذا النبي الذي هو عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم الذي لم يقل لهم إلا ما أمره الله به أن يعبدوا الله ربي وربكم و فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا، فإن النصارى اليوم أشد عداوة له من اليهود، وهم أشد عيبا له وشتما ممن رمى أمه السيدة الطاهرة مريم بالمنكر والزور، وهم اليهود ومن تبعهم في ذلك. ولو أنه عاد اليوم لكان أول من يحاربه ويرفع السيف في وجهه هؤلاء النصارى الواهمون الكاذبون في حبه، ولكان أول من يقتل عيسى عليه الصلاة والسلام أولئك النصارى الضالون المضلون، ولكان أول من يقتل عيسى عليه السلام أولئك النصارى الضالون المضلون. لماذا؟ وكذلك هذا يقال في الصوفية وفي مخالفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم من الطوائف كلها. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أيديهم وكانوا على الحالة التي هم عليها فإنهم أعداؤه وهم المحاربون له، وأنت تراهم مع ذلك قد أكثروا من الأعياد والذكريات لحوادث المسيح وأمه ولكل شأن من شؤون المسيح وأمه وللرهبان والقسيسين من المنتسبين إلى المسيح صلى الله عليه وسلم، والزاعمين أنهم يحبون المسيح، فلا يكاد ينتهي شهر إلا وفيه عيد أو أكثر، يفعلون في تلك الأعياد أقصى ما يستطيعون، ويبذلون من الأموال في تلك الأعياد، ويطعمون ويطعمون من الأطعمة الخاصة باسم تلك الأعياد، ويوقدون من السرج، ويشعلون من الشموع، ويقيمون من الزينات ومعالم الأفراح ابتهاجا وسرورا بتلك الأعياد والذكريات أقصى ما يستطيعون. وهل ترى في هذه السورة التي يرسمها الشيخ إلا موالد الصوفية؟ هي عين الأعياد النصرانية. قال: وقد جعلوا لكل من تلك الأعياد طقوسا يرتلون فيها التراتيل، ويترنمون فيها بالصلوات والمزامير، ويجتمعون لها في الكنائس والمعابد والبيوت والمجامع، وهي عندهم أهم عناصر دينهم وأقرب قرباتهم. فكذلك شابهوهم حذو النعل بالنعل، لا حذو القذة بالقذة. قال: وأجل مظاهر حبهم للمسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له ولدينه وشرعته، وهي زعموا خير طريق يسلكونها إلى مرضات عيسى ومرضات الله، ليبلغوا بها إلى جنات الآخرة التي يقولون إنها مقصورة عليهم، حرام على غيرهم، ولن يدخلها إلا من كان نصرانيا على عقيدتهم هذه وأعيادهم وأعيادهم هذه وذكر أناتهم للمسيح وأمه والقسيسين والرهبان. قال: وإن كان هذا في الحقيقة إنما هو إجلال وتعظيم للمسيح الخيالي الذي لا وجود له إلا في أوهامهم، وهو خصومة عنيفة وبغض شديد ومبارزة بالعداء واللدد بعيسى بن مريم عبد الله ورسوله، ومحادة له ولشرعته ودينه، وإزراء عليه وعلى ملته، وتكذيب، وهو محادة له ولشرعته ودينه، وإزراء عليه وعلى ملته، وتكذيب فاحش له، وتوقح شنيع في الرد لما جاء به من الهدى والإيمان، وما دعا إليه من العلم والحكمة وإخلاص الدين والعبادة لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن تاريخ القسيسين وبتاركة النصارى لا يحدثنا عن الدماء التي أريقت والنفوس التي أزهقت في نيقة وأفسس وفي الأسكندرية وغيرها في سبيل ذلك العداء المستحكم لعيسى ولدين عيسى ولشرعة عيسى عليه الصلاة والسلام، يقصد ما وقع من قتل الموحدين سواء من الأريسيين أو من غيرهم ممن كانوا على دين المسيح صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم باسم الصليب. قال: إذ كان أولئك الذين أبيحت دماؤهم وتحولت شوارع المدينة أنهارا تجري بتلك الدماء إنما كانوا يحاولون رد فرية البنوة لعيسى صلى الله عليه وسلم، والقضاء على ما ابتدع في شريعته من كفر وإلحاد، والإبقاء على تلك الملة سليمة من هذه الأباطيل المحدثة والعقائد الفاسدة، فكان جزاؤهم ما لقوا من أعداء عيسى الذين نسبوا خدعة وغشا الذين لبسوا خدعة وغشا ثوب محبته، وتراءوا بإكباره وإجلاله ليرتقوا به من العبودية إلى الربوبية، ويقولون فيه ما تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ولقد كان لليهود في إفساد دين عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وإزاغة النصارى عنه أكبر الأثر، لأنهم أقسى الناس قلبا، وكذلك كان حالهم مع الأمة المسلمة، وأول من زرع الرفض والخروج وترتب عليهما بعد ما ترتب من الافتراق والبدع كان عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء اليمني، وهو مؤسس السبائية التي انشطرت إلى الرفض وإلى الخروج، وهما من أخطر الفرق التي تنسب إلى الإسلام. قال: لأنهم أي اليهود أقسى الناس قلبا وأبعدهم عن الرحمة والخير، وأعظمهم بغضا للأنبياء ولكل قائم بالقسط بين الناس، ولكن اليهود مع هذا على طول الزمن قد تأثروا أيضا بما كان سلفهم قد دسوا في النصارى، وشرع لهم أحبارهم أعيادا يضاهئون بها أعياد النصارى لما رأوا ما تجره هذه الأعياد من منافع مادية على القسس والرهبان، فابتدع أحبار اليهود لعامتهم مثل هذه الأعياد، وأخذوا يستغلونها لجذب المنافع المالية والرياسات الدنيوية، وجرى كلتا الأمتين الغضبية والضلالية على ذلك. ثم صدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن. ولذلك الفرق الإسلامية 73 تنقسم إلى 3 في الجملة: إلى من آلوا إلى شعبة يهودية غضبية، أو إلى شعبة نصرانية ضلالية، ويبقى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية على السنة النبوية المحمدية. وذكر هذا أيضا شيخ الإسلام في الاقتضاء: وقد كان لمشركي العرب وعبدة الكواكب والمجوس والهنود وغيرهم في الجاهلية أعيادا وذكريات ومواسم لآلهتهم. أعتقد أنها كانت القدوة الأولى التي عمل اليهود على جر النصارى إليها، والمنبع الأول الذي اقتبس منه اليهود ما أفسدوا به ملة عيسى بن مريم. كما أن اليهود والنصارى جميعا إنما أخذوا عقيدة بنوة عزير والمسيح لله عن البوذيين والبراهيم الهنود والصينيين، وعن عقيدة مشركي المصريين القدماء الذين كانوا يزعمون أن فرعون ابن الله، أن فرعون ابن الله أو ابن رع الشمس أو ما إلى ذلك. وقد قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وكن على ذكر من أن هؤلاء جميعا إنما كانوا يقيمون تلك الأعياد ويحتفلون بها وينحرون ويطعمون ويلهون ويلعبون، قصدا أولا إلى تعظيم من جعل له العيد من معتقديهم من البشر وغيره، صالحيهم وغير صالحيهم، وقصدا ثانيا إلى التقرب إلى الله بإحياء ذكريات أحبابه وأوليائه، وأن ذلك يحب الله ويثيب عليه إكراما لأولئك الأحباب والأولياء، وأن ذلك دين ورثوه عن الآباء والأجداد والقسس والأحبار والرهبان، وهم أعرف بالله وأوليائه وأحبابه ومحبوباته وما يقرب إليه من كل أحد، وأنه لا حق لأحد أن يسألهم من أين جئتم بهذا ولا عن أي دليل أو حجة عليه، وهو هو كما يصنع رؤساء الفرق مع متبعيهم: لا تسألوا عن أشياء فإنها لن تبد لكم، وإن بدت لكم فإنكم ستنفرون عن هذه المعتقدات. ولذلك يتركونهم على جهالتهم، ومن وصل إلى معرفتها تركهم. وعامة المشايخ كالشيخ حامد الفقي والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ الهراس، وهؤلاء كانوا على هذه المعتقدات قديما، كانوا أزاهرة وكانوا أشاعرة وكانوا صوفية إلى آخر هذا. فلما أراد الله بهم خيرا سبحانه وتعالى أبان لهم الأمر، ولما كانوا يقصدون الحق اهتدوا إليه، لأن هناك من يرى الحق حقا ولكن لا يرجو اتباعه، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال: ولا عن أي دليل أو حجة عليه، وإلا كان مطرودا من رحمة الله مشلوحا من الدين والعقيدة بل ومن الجنة أيضا، وما عليه الناس إلا أن يكون مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، كالأنعام. وإلا سدت في وجوههم أبواب الرحمة، يعني أن الكنيسة تطردهم من الرحمة، كذا كان يحدث في العصور الوسطى التي مفاتيحها بأيدي أولئك الأحبار والرهبان، وأغلقت دونهم أبواب الجنة أبواب السماء التي لا تفتح إلا بواسطة أولئك القسس والبتاركة والرؤساء المحتكرين للدين بل وللجنة والآخرة. كل شيء بأيديهم وليس شيء لله سبحانه وتعالى عندهم، تعالى الله وتقدس علوا كبيرا. وكان عدوا لله ملعونا من السماء لأن بتاركة الأرض لعنوا، وعدوا لأولئك الأحباب الذين تقام تلك الأعياد باسمهم، والتي يتخذها أولئك الأحبار والرهبان شبكة لصيد المال والرياسة على حساب أولئك الذين ماتوا ولا يستطيعون الآن لتلك الأكاذيب والأباطيل والدجل والنصب والاحتيال رد. وهذا أيضا يمهد به الشيخ بين يدي هذا الأمر العظيم الذي كانوا عليه. يعني نحن الآن لم نرى هذه الأمور، هذه الأعياد الموالد التي كانت تقام في الشهر الواحد أكثر من مرة في أكثر من مكان، وكانت بصورة فجة، شرك ظاهر صراح. الحمد لله رب العالمين، الأمور تغيرت كثيرا، ونسأل الله رب العالمين أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين. فيرسم هذه الصورة ليبين أن الذي تصنعونه هو عين ما كان عليه أعداؤكم، أعداء الملة من اليهود والنصارى، من الشرك الصراح والكفر البواح. قال: وما كفاهم تلك البدع الخبيثة التي نشروها وحملوا الناس عليها بمختلف الأسباب والأساليب، بل عمدوا إلى ما يردها من النصوص أو يشي إلى بطلانها، ولو من طرف خفي، فحرفوه عن موضعه أو غيروه واستبدلوه بغير من عند أنفسهم، يكتبونه بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا أيضا كما وقع من أهل الكتاب الذين من قبلنا. قال: وما زال الشر يتمادى بأولئك المبدلين لدين الله تعالى، المحرفين لكتبه، المحاربين لأنبيائه، المزيغين للعقائد، المشترين بآيات الله ودينه ثمنا من حطام الدنيا ومتاعها، قليلا يملأ الله به بطونهم نارا وسعيرا. وما زالت دائرة كفرهم وفسوقهم تتسع، وشرر زغيهم يتطاير، حتى أشعل في العالم نار الفتنة، وعم الأرض والناس بذلك جاهلية استحكمت مخاربها في قلوبهم، ووثنية ضربت على ربوعهم ونفوسهم، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي هذه الطغمة المحتكرة لرحمة الله وفضله وثوابه وجنته، ومن تبعهم على ذلك ومالاهم على ظلمهم واستبدادهم وطغيانهم. وانتشر ظلام هذه الجاهلية الجهلاء حتى أصبح في ليل بهيم من عمى القلوب والبصائر. ولا شك أن من يقرأ لهؤلاء المشايخ في هذه الحقبة وينظر لما يصنعه من هم كأمثال الذباب يقعون على الفاسد من الطعام وعلى القاذورات، ويتتبعون أهل العلم في مقالاتهم، سيحمل هذه المقالات على غير وجهها في نحو إطلاقه في أمر الجاهلية وهذه الأمور، ويسقط بها هؤلاء المشايخ. ولقد سمعنا من يسقط هؤلاء أصلا ويقول أن أحمد شاكر هذا من قال أنه سلفي ونحو ذلك. فهؤلاء نسأل الله رب العالمين أن يريح منهم العبادة والبلاد. فإن الناظر في كلام أهل العلم، نعم كل يؤخذ من قوله ويرد عليه وهم غير معصومين، ولكن ينظر إلى منهج الرجل وإلى سلوكه وإلى معتقده، هذا هو الذي يحاكم إليه، وإن كان خطأ فإنه يرد، ولكن تحفظ مكانة أهل العلم وتحفظ مكانة أهل السنة. قال: وآن أوان نزول الغيث من عند الله سبحانه وتعالى. هي مكتوبة الغيب وأظنها الغيث. وميثاق نور الهداية التي يخرجهم الله بها من تلك الظلمات إلى النور، وينقذهم من الضلال إلى الهدى، ويفك عنهم أغلال أولئك الظالمين الطاغين، ويهديهم سبيله المستقيم الذي يستحيل على الله أن يجعله احتكارا بيد شيخ أو حبر أو قسيس. والتعبير بالاستحالة على الله سبحانه وتعالى تترك من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال: وكشف عن مخازي وجرائم أولئك الزاعمين أنفسهم خزان رحمة الله. وعرفنا أنهم أبعد الناس عن رحمة الله وأشقى الناس بعذاب الله وغضبه وشديد عقابه. وما تنزل ذلك الغيث الرحماني إلا على قلب خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وما تفجرت ينابيع الحكمة والرحمة إلا على لسان ذلك الرسول الأكرم، فأحرقت شهبها شياطين الدجل الديني وطواغيت الخرافات والعقائد الزائفة، وبددت مصابيحها غياهب تلك الظلمات، وجلت عن القلوب صداها، وعادت إلى صفائها الفطري، فعرفت ربها وبارئها، وخلصت له دينها وذلها، وأسلمت له وجهها في طاعة وانقياد لا استدراك ولا تكعكع، وسارعت إلى مغفرة الله ورضوانه وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مهل الله تعالى لانبساط هذا النور المحمدي بمقدمات نبهت العقول إلى قرب مجيئه وأعدت النفوس وهيئتها لتلقيه بما هو أهل من التصديق والإذعان والإجلال والإعظام والإكبار. فكان حدث أبرهة مع جيشه الكثيف وفيلته العظيمة وإجرامه الفظيع في محاولة هدم بيت الله العتيق وعجزت قريش وجيران قريش، ويصح وعجز قريش يعني الحي، يقصد الحي في محاولة هدم بيت الله العتيق وعجز قريش وجيران قريش وإخلافهم عن صده ورده ولجوئهم وفزعهم إلى الله على لسان الشيخ قريش عبد المطلب إذ تعلق بأستار البيت ونادى ربه اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. فمنع الله بيته ورد كيد عدوه في نحره وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولا كرامة لقريش ولا نصرة لهم ولشيخهم، فلم يكونوا بشركهم وثنيتهم الفاجرة وتلويثهم البيت الذي طهره إبراهيم للطائفين والعاكفين والركع السجود بما نصبوا عليه وحوله وبداخله من صور وتماثيل آلهتهم التي اتخذوها من دون الله، وإنما كان ذلك إكراما وتمهيدا لذلك المولود الكريم الذي سيولد في هذا العام الولادة الأولى البشرية، لأنه سيأتي أن هناك ولادة أخرى وهي ببعثته صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى المسلمون جيلا من بعد جيل بالثانية فحافظوا سنته وساروا على شرعته وعظموا دينه وسنته صلى الله عليه وسلم، وأما ميلاده صلى الله عليه وسلم فلم يأتي أنهم احتفلوا به قط رضي الله عنهم وأرضهم. قال وإنما كان ذلك إكراما وتمهيدا لذلك المولود الكريم الذي سيولد في هذا العام الولادة الأولى البشرية، فيكون المثل الأعلى والمثل الأعلى لله سبحانه وتعالى، فلله المثل الأعلى في طفولته لتربية النشء على الطور والعفاف وعزة النفس وصيانتها عن كل ما يتسفل بها إلى درك الصغار والفساد، والذي سيولد الولادة الثانية الروحية العلمية الرسالية، فيحمي الله به هذا البيت العتيق ويطهره من تلك الأرياس الشركية ويرفع عنه الهدم المعنوي الذي هدم وقوض من أركانه الدينية بما ألصقت به قريش من صور وتماثيل أوليائهم الذين لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فأبرهة كان يريد هدمه الحسي، هدم البيت بنقض أحجاره، وقريش كانت تهدمه الهدم المعنوي وتخربه الخراب الديني. فحماه الله من أبرهة عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ميلاده بخمسين ليلة على المشهور، ليؤذن قريشا بفضل ذلك المولود العظيم. وسيحدث أيضا أمر آخر يتعلق بالبيت، لأنهم يعظمون البيت كل تعظيم، ولذلك كانوا يعبدون ما يعبدون من الأوثان ومن الأحجار والأنصار، ومع ذلك ما عبدوا هذا البيت الذي يعظمونه ويقدسونه لإجماعهم على أنه بيت إبراهيم، وما كان إبراهيم مشركا صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 ستهدم قريش البيت، وسيقدر الله رب العالمين أن يضع الحجر الأسود محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك قد أرهص في هاتين الحادثتين إلى مكانة هذا الرجل الذي سيجمع الله به العرب على قلب رجل واحد وتنصلح به أحوالهم. وكان هذا إيذانا بالانصياع له والانقياد له صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت تقول العرب، قبائل العرب، خلوا بين محمد وقريش فإنهم أهل البيت وأهل الله ولا يغلبهم إلا نبي، فإن انتصر عليهم فهو نبي. ولذلك لما فتحت مكة في العام الثامن دخل الناس في دين الله أفواجا، قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليؤذن قريشا بفضل ذلك المولود العظيم الذي سيحيي الله به بيته العتيق من هدمهم المعنوي ويعمره بالإيمان بالله وإقام الصلاة والطواف لله وحده والعقوف عنده لله وحده لا شريك له. وقرن الله تعالى بميلاد ذلك المولود العظيم آيات بهرت العقول إرهاصا تمهيدا بنبوته وإعلاما بجلالته وإذانا بفضيلته، وجعله يتيما لم ير أباه حتى يكون الفضل في كفالته وتربيته وإيوائه لله وحده ليصنع على عين الله. يصاغ في القالب العقلي والفكري الذي يؤهله لوظيفة خاتم المرسلين وأتقى المتقين وأعلم العالمين بالله رب العالمين وسيد الداعين وأصبر المجاهدين وخير أولي العزم من الأنبياء الصادقين وأفضل قدوة وأحسنها للمهتدين إلى صراط الله المستقيم. فهو في ولادته الأولى محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي، ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم، بشر ولد كما يولد البشر، وطعامه وشرابه ومحياه ومماته ككل إنسان، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قال يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقد قال الله تعالى الذي شهد خلق رسول الله وتكوينه وخلق السماوات والأرض وخلق أنفس الناس وكل شيء، قل إنما أنا بشر مثلكم. قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وهذا استفهام حذفت أداته، أفإن مت أنت فهم الخالدون، أفيكون هم الخالدون بعدك. وقال قل ما كنت بدعا من الرسل، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بنفسه من كل إنسان مهما أوتي من علم، قال إنما أنا بشر، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له. إذن هو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، قالها لرجل ارتعد بين يديه هيبة له، قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ليس بإله ولا بابن إله، وليس له من الألوهية شيء، قال له ربه سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، ورسوله له من المكانة البشرية العظيمة ما اختصه الله رب العالمين به وفضله به على العالمين، فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولذلك آية الكهف جمع تازة، قل إنما أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي، فأشار إلى البشرية في أصله وأشار إلى الفضل الذي فضله الله به وهو الوحي، واضح؟ ولذلك قال عبد الله ورسوله، إذن لا ترفعوا عن رتبته ولا تنزلوا عنه. ولذلك في المسيح عبد الله ورسوله، فهو عبد الله ليس بابن الله، ورسوله ليس بابن زنا، فرد على الطائفتين، على النصرانية وعلى اليهودية جميعا. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا عبد الله ورسوله، هذا رد على الذين يجفون النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصون قدره وينزلونه عن منزلته، ورد على الذين يغلون فيه ويرفعونه عن منزلته، وكلا طرفي الأمور ذميم. قال ألا فشلوا بأني آمنت بقول الله عن رسوله وبشريته وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعبوديته، وكفرت بكذب أعداء الرسول القائلين على الله وعليه بغير علم ولا هدى ولا نور، يقولون إنه أول خلق الله كلهم، وأنه النور الذي منه خلق الله كل شيء، وأنه نور عرش الله، وأنه مكتوب على ساق العرش، وأنه من تلك الأباطيل التي دسها اليهود وإخوانهم وافتروها على الله ورسوله. هذا يقال بدافع الحب، ولكنه الحب الكاذب، ويرسمون صورة للنبي ولكنها صورة وهمية خيالية. فهل هذا الحب ينفع؟ لا، وإلا لنفع الذين من قبلهم من اليهود والنصارى فيما ادعوا. قال وبوه بها على الجاهلين ليصلوا منها إلى تكذيب القرآن فيما أخبر عن بشرية الرسول التي يماثل فيها جميع البشر، وإلى تكذيب الرسول الذي يخبر عن نفسه بما يرد افتراءات أولئك الزائغين الضالين. وإن زعموا وزعم لهم شياطينهم أنهم أشد الناس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، فما مثلهم إلا كمثل النصارى مع عيسى سواء بسواء، حذو النعل بالنعل. فكن على بينة من أمرك، واحذر أن تكون مع الجاهلين المفتونين المخدوعين عن دينهم ونبيهم بخرافات وجهالات عششت وباضت وفرخت في رؤوسهم وقلوبهم، فحجبتها عن نور العلم النبوي والهدي المحمدي الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور وأفلح به أصحابه الصادقون والتابعون المقتدون والأئمة المهديون المهتدون والعلماء العارفون، ولم يخطر مع هذا ببال واحد منهم تلك الفرى الكاذبة. فإن ما أوتوا من علم وإيمان رد عنهم كيد شياطين الإنس والجن، فلم يستطيعوا أن يدسوا في رؤوسهم تلك الخزعبلات والجهالات، وأغناهم في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتفديته بأنفسهم ما أفادهم من العلم والإيمان وما أنقذهم من شرك ووثنية. ولقد كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أولئك قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم بشر في خلقه، بشر في ولادته، بشر في طعامه وشرابه، بشر في محياه ومماته، لكنه لا يستطيع عاقل فضلا عن مسلم أن ينكر أو يجحد أنه أعلى أنواع البشرية في كل خصائصها ومزاياه. فروحه أطهر الأرواح، وعقله أكبر العقول، ونفسه أزكى النفوس، وفطرته أسلم الفطر، وتفكيره أوسع أفقا من كل تفكير، وفطنته أنبه الفطن، ورجولته أكمل رجولة، وشجاعته أقوى شجاعة، وقوته أشد قوة، وقلبه أبر القلوب وأرحمها. هذا هو حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال وبالجملة فكمال البشري لم يكن ولن يكون له في مساو ولا ضرير ولا مثيل، وليس في ذلك مثقال خردلة من غلو، فقد أخبر الله تعالى أنه على خلق عظيم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. قال وأنه صنع موسى على عين عنايته ورعايته، فأولى سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. وحدثتنا سيرته صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن كل ذلك وعن خير من ذلك. ولد محمد صلى الله عليه وسلم الولادة الثانية الروحية المعنوية النبوية العلمية بعد انقضاء 40 سنة من عمره الشريف، في ليلة القدر من ليالي شهر رمضان المعظم، بينما محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، أي في غار جبل حراء، يتحنث، والتحنث الابتعاد عن المآثم وما يوجب الحنف والعصيان، والراجح أن التحنث هو التحنف على الحنيفية ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان عليه العرب قبل أن يبدل دينهم عمرو بن لحي الذي يجر قصبه أمعاءه في النار. قال ومن أهل مكة وما يوجب الحنف والعصيان، وقد فر من مكة ومجالسها ومجامعها، ومن أهل مكة وثنيتهم وجاهليتهم وأخلاقهم الفاسدة وسيرتهم المعوجة، حيث لا يجد عنده من العلم ما يستطيع أن يرشدهم به، ولا من الدين الحق ما يقدر أن يرجعهم به عن غيهم وكفرهم. فلم يجد لنفسه الحائرة وقلبه المفعم بالآلام لحال مكة وسكانها وجيرانها الأقربين والأبعدين إلا البعد عنهم، حتى لا يرى ما يزيد في لهيب تلك الآلام في نفسه، ويضاعف الهموم والأحزان التي أقضت مضجعه ومنعته لذة العيش في ذلك الوسط المشرق. وهكذا النفوس الطيبة والأرواح الطاهرة لا يهنأ عيشها وتنعم بالحياة في الأوساط الفاسدة، فإما أن تبذل النصح وتعمل على الإصلاح، وإما أن تهجر ذلك الوسط وتفر منه. ولو إلى الكهوف والغيران تنعم بوحدتها وتأنس بالطبيعة الساكنة ما فيها من المخلوقات الصامتة، ترى بها آيات الله وخضوع العبودية ما لا تراه من الإنسان الخصيم المبين لربه ونفسه. في ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر مضت على العالم في ظلمة الجهل الحالكة وشقاء وثنية الطاغية، تمخضت هذه الليلة عن ولادة النبوة، وتكشفت عن السراج المنير الذي ملأ الدنيا نورا وهدى ورحمة في ليلة القدر هذه، بينما محمد صلى الله عليه وسلم في غار جبل حراء غارق في بحار التفكير في خلق السماوات والأرض وفي قومه والناس جميعا وضلالهم، وفي نفسه وحيرتها أمام هذه الطرق الملتوية والسبل المعوجة المظلمة التي يسلك الناس إلى ربهم، وفطرته تأبى له أن يسلك شيئا من مسالكهم، ولا ترضى لهم تلك المسالك، وتحاول السمو إلى معرفة المسلك القويم والصراط المستقيم، إذ فجاءه الحق فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فإني أمي لم أتعلم القراءة ولا الكتابة، وأين من القراءة والكتابة ناشئ قضى كل أوقات الصلاح للتعليم في رعاية الغنم بين جبال مكة وفي صحراء جزيرة العرب التي يقل فيها النبت والمرعى، فأخذه الملك وضمه إليه ضمة بلغت منه الجهد، وعصره عصرة كادت روحه تزهق معه، ثم خلاه فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، لقد أسمعتك أني لست بقارئ وأعلمتك أني لا أقرأ، فكيف تأمرني بعدها بالقراءة؟ فأخذه وضمه الثانية أشد من الأولى، ثم خلاه وقال له اقرأ، فقال ماذا أقرأ؟ علمني الذي أقرأ، فماذا تريدني أقرأ؟ فضمه الثالثة أشد من الأوليين، ثم خلاه وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأخذه الدهش لتلك الفجأة مع تلك العصرات الشديدات البالغات، فارتجف فؤاده ورعدت فرائصه، وأسرع الأوبة إلى السيدة الطاهرة البرة الكريمة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وقد كانت تنتظر تلك الساعة بفارغ الصبر وتعد الأيام والليالي لها، لما كانت ترى على زوجها الكريم من مخايل النبوة، ولما كانت تسمع من ابن عمها ورقة من صفات النبي الخاتم الذي بشر به عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد، وكانت لا تراها متمثلة إلا في زوجها الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. جاءها وهو على تلك الحال من الدهشة والرجفة، وقال زملوني زملوني، وأخذ يستعرض مفاجأة جبريل بمفتاح الهداية ومصباح النور الذي طالما تشوفت إليه نفسه التائهة وقلبه الحائر، وأنه بذلك قد آن لنفسه أن تطمئن إلى هداية الله بذلك الوحي والقرآن له وللناس، وآن لقلبي أن يستريح من حيرته المضنية العنيفة إلى روح الله، إلى روح الله ونوره الذي يهدي به من يشاء إلى صراط مستقيم، فتكون بمعنى الراحة، أو إلى روح الله يكون الروح هنا بمعنى الوحي. يسألونك عن الروح، يعني عن القرآن، على أحد التفسيرين. قال وأخذ يستعرض حال القلوب ما استحكم عليها من أغلال الجاهلية والهوى والتقليد الأعمى للآباء والأجداد، وهل من الممكن لذلك المفتاح الذي وضعه الله في يده أن يطلق القلوب من هذه القيود ويفتح هذه الأغلاق؟ إن ذلك لمن أشق الأمور وأحوجها إلى أقوى الجهود، لذلك ضمه جبريل إلى تلك الضمات إشارة إلى ما في ذلك الحمل الذي حمله الله إياه من ثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وما سينال فيه من مجهول شاق وجهاد عنيف. ثم هدأت نفسه بعد ذلك الاستعراض واطمأنت إلى قول خديجة رضي الله عنها كلا لن يخزيك الله أبدا، ووقر في نفسه يقين بأن الذي حمله ذلك الحمل الثقيل هو القوي العزيز، وأنه لا بد ناصره ومعينه بقوته وتوفيقه. وكانت أول من آمن من العالمين خديجة رضي الله عنها وأرضاه، كان ذلك مبدأ الولادة الثانية لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله. وخرج من ظلمات الحيرة التي طالما ضاق بها صدره، ووضع عن كاهيه ما كان ينقصه من هموم التفكير الطويل في طريق الوصول إلى الله. ثم ما زال الوحي يترى والنبوة تنمو ونور الهدى والفرقان تتسع آفاقه حتى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ثم قال الشيخ وإن هذه الولادة الثانية لأجل قدرا وأعظم خطرا في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس المؤمنين والعقلاء من الولادة الأولى، بل إنه لا نسبة بينهما بحال، فلقد لبث بعد الولادة الأولى عمرا طويلا هو 40 سنة، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي لا يتلو شيئا من آيات الله ولا أن يعلم ولا أن يعلم أحدا، ولا يستطيع أن يزكي نفسه من أرجاس الشرك والوثنية. وهذا القول باطل على الراجح من أقوال أهل العلم. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال: وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطوا بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. وقال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. وغير ذلك من الآيات أنه ما كان يدري شيئا عن الشرائع، كان ضالا عنها غافلا عنها، هكذا تحمل الآيات. وليس على معنى الضلال الوقوع في الوثنية والشرك، فإن الواقع يكذب ذلك فيما روي في سيرته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في الجملة حنيفيا على حال لو مات عليها غيره في الجاهلية كان من أهل الجنة، كحال الحنفاء كزيد بن عمرو وأكثم بن صيفي وغير هؤلاء ممن كانوا على ما وصلهم من بقايا دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان عندهم تفصيل الشريعة. وكذا ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل ثاني من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من آمن من الرجال على الصحيح على التحقيق، وإنما الشهرة بأبي بكر لموت ورقة بعد إيمانه ولعظيم قدر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: فما كان الفضل الأعظم والرحمة العامة الشاملة والهداية التي أخرجت الناس إلى النور من محمد بن عبد الله، وإنما كانت من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانت هذه الرسالة إلا بعد تلك الولادة الروحية الثانية والتي كانت ليلة القدر من شهر رمضان بعد بلوغ سن الأربعين. قال: فلئن كان شيء من هاتين الولادتين جديرا بالتذكير والإحياء فهي الولادة النبوية لا الولادة البشرية، وأنه لمن أوجب الفروض إحياء هذه الذكرى في قلب المؤمن ونفسه وبيته ومتجره ومصنعه ونظام معيشته وإدارة شؤونه العامة والخاصة. وإن من أقوى أسباب سعادة الأمة أن تحيي هذه الذكرى في حكومتها ونظامها وإدارتها وقضائها وملكها وجميع شؤونها الاقتصادية والسياسية والدولية، ولن يكون ذلك الإحياء بالاحتفال يوماً معيناً أو ليلة واحدة من السنة، لا، وإنما يكون ذلك في كل وقت ولحظة وفي كل عمل وشأن. تبقى هذه الذكرى النبوية ألزم للإنسان من طعام وشراب لا تبرح قلبه ولا تخرج من نفسه، ولتكون هي المقومة لعمله والمهذبة لخلقه والهادية له في شؤونه كلها إلى الصراط المستقيم وطريق الرشاد القوي. هؤلاء الذين يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن سنته وأبعد الناس عن هديه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعون محبته. لو كانوا يحبونه حقا لاحتفوا بسنته، وسنته لا تغادر الإنسان لحظة من عمره وحياته، في كل لحظة في جلستك في مشيتك في صلاتك في صومك في زواجك في طلاقك في كل شيء، في بيعك في شرائك مع جيرانك مع أصدقائك، كل ذلك أباناه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كانوا يحبونه حق المحبة ما فارقوا ذلك، ولكنهم يسهل عليهم الرقص والطعام والشراب والغناء وهذه الأمور التي يصنعونها، هذا تسهل على النفس وتستهويها النفس. وأما التعبد والتنسك والتمسك بالهدي المحمدي فهذا يصعب على النفس فيسهل عليه. فأي الفريقين أولى بالمحبة إن كانوا صادقين؟ الذين اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابة أعظم الناس محبة له صلى الله عليه وسلم. ما صنعوا شيئا مما يصنعوا هؤلاء الصوفية وأتبعهم من الخرافيين. قال الشيخ: ولقد وفق وفق الصحابة والتابعون والأئمة المهتدون وسلفنا الصالحون رضي الله عنهم إلى الانتفاع بهذه الذكرى المجيدة، وأحلوا من نفوسهم وأحلوها من نفوسهم المحل الأرفع إيمانا وهداية إطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأعرضوا كل الإعراض عن ذكرى الولادة البشرية فلم يحتفلوا لها ولم يقيموا لها وزنا، لأنهم يعلمون أن في شهر ربيع الأول كانت الولادة البشرية وفيه كانت الوفاة البشرية، فأي الحادثتين يذكرون؟ أما الولادة الروحية فلم تنقطع ولم تقبر ولن تقبر حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. والذكريات تحفز المحتفل تحفز المحتفل إلى تعرف خصائص. وتحض على البحث والتنقيب على ما امتاز به المحتفل بذكرى واختص به عن غيره، وتدوين تلك المزايا ونشرها وبثها في الذكرى وفي الناس ليكون لهم منه قدوة نافعة وأسوة حسنة، فيذكر الناس ويدعوهم ويعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم من شدة حرصهم على ذكرى الولادة النبوية الروحية يبذلون أقصى ما يستطيعون في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة أخلاقه النبوية وآدابه الرسولية، وينشرونها في الناس ويتحملون في سبيل نشرها في نواحي العالم أشق الجهود وأبعد الأسفار، وما زالوا كذلك يفعلون حتى ملأوا الأرض بالهدي النبوي وعمت رحمة الله في مشارق الأرض ومغاربها. ثم أتى من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وعميت بصائرهم عن ذكرى النبوة، فدس لهم أعداؤهم من اليهود والنصارى فتنة الاحتفال بذكرى البشرية وعظموها في نفوسهم وشغلوهم بها كل الانشغال حتى لا تكاد تعتقد أنها عندهم كل شيء. ولذلك ما كان يبالي أعداء الأمة الصرحاء أن يحضروا هذه الموالد، كانوا ولا يزالون، يعني نابليون كان يحضر هذه الموالد، لا تضر في شيء، بل يرى أنها أنفع له ولمن كان معه في التمكن من هذه البلاد ومن احتلالها، ولذلك كانوا يحضرون هذه الموالد. ولا زالوا إلى الآن ترى كبراء الروم أو أوروبا يحضرون هذا مع الصوفية، أو تجد الصوفية عندهم في بيتهم الأبيض سوده الله، أو مع الروافض والصوفية بابة الرفض. قال وشغلوهم بها كل الانشغال حتى لا تكاد تعتقد أنها عندهم كل شيء، فيتكلفون لها الأمور التي لا تعرف ويتحدثون عنها ويؤلفون فيها ما لا يرضاه مسلم عاقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قصائد تشبيب وغزل، ومن وصف لحمرة خديه وسواد عينيه وطول أهدابه ووصف لفمه ولبطنه ولكذا وكذا، وتفننوا ما اشتهت نفوسهم المنحطة في وصفه صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن السامع والقارئ أنه إنما يصفون امرأة حسناء قاتلهم الله. ثم قال فما أسمر تلك القصص التي يسمونها موالد، وما أبعدها عن دين الله، وما أعظم شرها في تذكير الناس برسول الله، وما أشدها فتكا بدين الله، وما أقبحها في تنفير الناس لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهادي إلى سواء السبيل، وتعشيقهم لمحمد الحلو الجميل أحمر الخدود وأسود العيون وممشوق القد ونحيل الخصر، بئس ما صنعت وتصنع وبئس ما كانوا يصنعون، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. قال ابن إسحاق رحمه الله فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلاه الله ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية لما يريد من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى سماه قومه الأمين. لقد كان صلى الله عليه وسلم في طفولته هكذا، فأبى عليه ربه أن يحضر لهم أي للمشركين عيدا أو مولدا من مواليده، ولا أن يشاركهم في شيء من اجتماعاتهم التي كانوا يحيون بها ذكرى أوليائهم. وبغض الله إلى قلبي أشد البغض تلك الأعياد والموالد الجاهلية التي صرفت الناس عن الله وعبادته إلى أولئك الموتى تعظمهم من دون الله وتفزع إليهم فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وكما حدث من المشركين الأوائل حدث من متأخرة المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب هذه الأعياد أشد قيام، وجاهد الدعاء إليها من سدنة أولئك الموتى أشد جهاد، وما زال حتى طهر الله منها ونكس أعلامها وقشع من قلوب غياهبها وظلماتها. وعرف الصحابة بنور العلم النبوي فساد ما كانوا فيه وضلاله وشقاءه، فعاونوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبطاله أعظم معاونة، ونصروه عليها وعلى المفتونين بها أعز نصر. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف من طباع الأمم وتحولها عن دين الله عن دين الحق ما رأى في اليهود والنصارى وقريش، ويزيد الله تعالى بذلك علما، ويخشى على أمتي أن تتردى في مثل ما تردى فيه أولئك المتردون أو المرتدون. ويعلم الله أن أهل الكتاب لابد أن يحاولوا رد كثير من المسلمين عن دينهم إن استطاعوا، وسيبذلون في ذلك كل ما يستطيعون. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة لتركبن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، وغير ذلك من النصوص. قال: كل ذلك يدلنا دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حذرا أشد الحذر على أمته من الافتتان بما سيوحيه شياطين الجن والإنس من زخرف القول وغروره، ردا لهم عن دينهم وإرجاعا لهم إلى الكفر بعد إذ أنقذهم الله منه. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن جهلنا ذلك وقلنا إن النصارى وغيرهم كفروا لأنهم يهود ونصارى لا لأنهم غلوا في عيسى ولا لأنهم شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله واتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ومعابد واتخذوا لها الأعياد والذكريات أو الذكرانات، ولا لأنهم وضعوا في أعناقهم أغلال التقليد الأعمى لقسيسيهم ومطارنتهم ورهبانهم، وأن قاعدتهم وعمدتهم في الدين والعمل حطها في رقبة عالم مطلع سالم كما يقول هؤلاء أيضا، إذا جهلنا ذلك ولم نتبين حق التبين وقعنا فيه شرا مما وقعوا، واتخذناه نحن كذلك على مثل ما اتخذوه عملا صالحا وقربة إلى الله وخيرا نافعا، ولا يزال ذلك حتى يملك علينا قلوبنا ويصبغها بصبغة الهوى والفتنة فتنعكس فطرتها وتنقلب حقيقتها، فترى المنكر معروفا والمعروف منكرا والصالح باطلا والباطل صالحا، وأهل الخير والهدى أهل ضلال، وأهل الضلال وزغ أهل الخير والهدى، وحينئذ يعمنا الله بعذاب من عنده. وتحق علينا آية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن أجل هذا كله نجد القرآن الكريم قد كشف عن أحوال هؤلاء الكفار والمشركين وأسباب كفرهم وأعمال شركهم أتم كشف، وكذلك السنة المطهرة لنأخذ العبرة ولنتقي ذلك ونحذر. ومع هذا فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الأعمال الجاهلية والأعياد الشركية نصا صريحا لا يقبل التأويل، بل هذا في أول دعوته وفي آخرها، بل في اللحظات الأخيرة منها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نقل ذلك ثلاثة من أصحابه قبل موته بخمسة أيام، قبل موته بثلاثة أيام، وهو على فراش الموت في سياقة الموت صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. وقال: لا تتخذوا قبري عيد. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والموقنين عليها السرج. وقال أبو الهياج الأسدي: بعثني علي رضي الله عنه وقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجد قبرا مشرفا يعني عاليا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وقال غير ذلك كثير. ولكن الناس اليوم غلبت عليهم اليهودية والنصرانية والجاهلية فطرحوا كل هذا وراء ظهورهم واتبعوا ما شرعه لهم يهود هذه الأمة ورهبانها وقساوستها من تلك الأعياد التي لم يأذن الله ولا رسوله بها، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله، وبنوا على القبور المساجد ونصبوا عليها الستور ووضعوا عندها صناديق النذور واحتفلوا لها بالأعياد السنوية، كل ذلك مضاهاة للمشركين الأولين وإماتة لسنة وشرعة سيد المرسلين. والأمر أعظم من ذلك، فإنه ليس هذا الأمر إلا شركا أكبر، فإنهم يعتقدون في هؤلاء المقبورين الإلهية، بل يعتقدون فيهم الربوبية وأنهم ينفعون ويضرون، بل يعتقدون أن الله رب العالمين حل فيهم. ولذلك يقول بعض رؤساء ضلالهم: نحن لا نشرك إلا، نحن نعبد الله. مراده أن الله عز وجل، أنهم يقولون بالحلول والاتحاد، ومنهم من يقول بوحدة الوجود، فنحن نعبد الله يعني يعبد القبر والله عز وجل كل هذا الوجود. ومنهم من يقصد الحلول والاتحاد وليس وحدة الوجود، وأن الله عز وجل حل في هؤلاء الصالحين، فهو عندما يتقرب إلى المقبور في القبر يتقرب إلى الله. وهذا كله من الكفر الصراح الذي فاق كفر اليهود والنصارى، فضلا عما يحدث لك من الفحش من الخلوة بالنساء والزنا وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا كله معروف منسوب في هذه الأماكن. ومن حكايتهم أنهم حتى لا يتطهرون، يعني لا يتطهر المرء منهم من جنابة أو من نجاسة أو نحو ذلك، وبعضهم يزعم أنه بلغ اليقين فهو غير مكلف، فلماذا يتطهر وعليه فلا يحرم عليه أن يزني بمحارم أو غيرها، وأمور قد لا تصدقها بعض العقول تحدث في هذه الموالد وهذه الأعياد وعند هذه القبور. قال: وزين لهم شياطين الجن والإنس ذلك بما أوحوا إليهم من زخرف القول، بأن ذلك تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. أي تعظيم في هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتعظيم لآل بيته، وحب له وحب للصالحين، وكذب فوالله ما هو إلا تعظيم للشرك وللمشركين، وحب للشيطان وحزبه الخاسرين، وإلا فهل كان هؤلاء المفتونين الجاهلين الضالين، وإلا فهل كان هؤلاء المفتونون تصحح الجاهلون الضالون في آخر الزمن الذين يبيعون دين الله بأبخس الأثمان ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هل كان هؤلاء أعرف بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعظمه من أبي بكر ومن عمر وعثمان وعلي وبقية الصحب والتابعين والأئمة المهديين رضي الله عنهم، وهل كان هؤلاء أحرص على حب الله ورسوله من هؤلاء المؤمنين الصالحين؟ كلا والله وألف كلا. فما بال هؤلاء السلف أعرضوا عن تلك الأعياد وعن تلك الأنصاب والقباب، بل ما بالهم كانوا يحاربونها ويهدمونها ويطهرون الأرض منها. ثم قال رحمه الله: هذه بدعة الأعياد الجاهلية باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها بريء، بأبي وأمي وباسم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منها براء. وهذه بدعة القباب ورفع القبور باسم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منها براء. هذه البدع كلها أول من ابتدعها الدولة اليهودية المجرمة الخبيثة الفاسدة المفسدة، دولة العبيديين المتسماة كذبا وزورا وخداعا وتغريرا باسم الفاطميين، وهم براء من فاطمة الزهراء عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، وهي بريئة منهم. هم أول من أحدث قبة على القبر الذي بنوه بالقاهرة باسم الحسين رضي الله عنه، والحسين بريء منهم ومن قبرهم، ولم يدفن في مصر أصلا، وزعموا كذبا أنهم أحضروا رأسه الشريف من المدينة إلى ذلك القبر، وهل كان رسول في المدينة؟ إنما نقل رسولنا دمشق عند يزيد، ليوهموا وليمهوه على الدهماء والعامة، كذبهم التاريخ، ولا يزال رأس الحسين رضي الله عنه بالمدينة لم يخرج منها، وليس في القبر إلا هواء، ولا أدري أي مدينة. هل نقل رأس الحسين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح الأخبار ما دفن بالبقيه الذي أعرفه أنه نقل رأسه فقط إلى يزيد في دمشق، هذا الذي أعرفه من الأخبار، فالعلم عند الله، لكن هو لم يدفن في مصر، لا رأسه ولا يزال. قال: ولا يزال رأس الحسين رضي الله عنه بالمدينة لم يخرج منها، وليس في القبر إلا هواء، كما أن أفئدة العاكفين عنده والمعظمين له والطائفين به وعابديه هواء في هواء، ثم أول مولد أحدثه هؤلاء العبيديون الملاعين باسم الحسين رضي الله عنه، وكانوا يزخرفون هذا المنكر بكثرة ما يذبحون من الذبائح وما يطعمون من الطعام، طبعا العامة يجتمعون على الطعام، وما يخلعون من الخلع ومن الأموال يشترون بها ذمم الذين باعوا دينهم في سوق الدنيا لأولئك المجرمين. ثم قال: وليس هذا من أولئك اليهود عجبا، فهم أشد الناس عداوة للذين أمنوا، وإنما العجب أن يقلدهم في ذلك من ينتسب إلى الإسلام ويترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع علي رضي الله عنه وأرضاه الذي يزعمون الانتساب إليه وآل بيته رضي الله عنه وأرضاه. هل يستطيع أحد أن يدعي أن عليا أحيا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الحسن أو الحسين أو أحد أولاد علي أحيا مولدا لأبيهم؟ وهل يستطيع أحد أن يقول أن الحسن أو الحسين رضي الله عنهما بنوا على قبر أبيهما قبة، أو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل ذلك الصحابة ووضع عليها مقاصير النحاس المفضدة وستورها وستروه بأستار الحرير وأضاءه عنده الشموع والسرد؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. أليس هذا من أعجب العجب أن يكون علي رضي الله عنه الذي وظفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم القبور العالية وتسويتها بالأرض وطمس الأنصار وإزالتها، ثم يجيء المجرمون فيقيمونها باسم علي وأولاد علي؟ اللهم إني أشهد أن هذا أفجر الفجور وأفحش الفحش، وأشهد أن عليا وأولاد علي رضي الله عنه مبرؤون من كل هذه القباب والمقاصير والأعياد والموالد الشركية الجهلية، ووالله إن ذلك الحب المزعوم ما يتخذ أولئك السدنة الدجالون إلا شبكة يصيدون بها العامة والدهماء ليأكلوا أموالهم بالباطل. ولو أنه أغلقت هذه الصناديق وأزيلت تلك القباب وابطلت تلك الأعياد وانقطع مورد السحت الذي يملؤون به بطونهم لوقع هذا ما فكروا في علي ولا في أولاد علي ولا في أحد من أولئك الموتى الصالحين، ولا خطر لهم في ذلك ببال، وهو لم يخطر لهم اليوم ببال. ثم قال هذا: ولم يزل علماء الإسلام ومصابيح الهداية الذين لم يستطع العبيديون ولا غير العبيديين أن يشتروا ضمائرهم ولا ذمامهم مهما كان من مال أو وظيفة أو رياسة أو دنيا، ولم تجد زخارف الشيطان إلى قلوبهم سبيلا، ولا يزال يشع في قلوبهم نور الإيمان والعلم النبوي، ولا تزال نفوسهم حية قوية الحياة بروح القرآن وهدايته. لم يزل أولئك العلماء المهتدون لا يزالون قائمين على الحق واقفين لحزب الشيطان بالمرصاد، أخذوا عدتهم وادرعوا السنة المحمدية، اتخذوها درعا، ورفعوا سيف القرآن على عنق البدع وأهلها، يعرضون بها في كل وقت وينادون بها في كل مجتمع وبلد، ويصبرون على ما ينالون من أذى ألسنة المبتدعين وأيديهم، يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء، ولا مبدل لكلمات الله. يقولون كلمة الحق عالية مهما آذت الخرافيين، ويزقون في وجوههم بسيرة السلف الصالح، وإن كانوا لها كارهين لا يثنيهم عن ذلك تشنيع دعاة البدعة. عمي الأبصار والبصائر ولا يهمهم ما يشيعونه عنهم من بهتان مبين. وكأن الشيخ يصف ما كان هو وإخوانه عليه في هذه الأونة، ولا يعبؤون بما يزخرفون على الدهماء والعامة من أن فلانا يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يمنع من إقامة المولد له، وهذا كان يقال على الشيخ حامد وعلى المشايخ حينئذ أنهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل وطعنه في عنقه وكان الشيخ حامد أن يقتل، وأمسك بهذا الرجل، فلما عفي الشيخ عفى عن هذا الرجل، فكان من هذا الرجل أن تاب، وكان سبب توبته أنه كان يظن أن هؤلاء أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما سمع من الصوفية ظن أن هؤلاء أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يكرهون المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاء ليقتل هذا الرجل، حتى أنه قال للشيخ حامد: أنهم أخبروا أنكم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وتمنعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجد الأمر خلاف ذلك ندم الرجل وحسنت توبته وكان بعد مع الشيخ ومن أتباعه. قال فلا يهمهم أن يقال أن فلانا يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يمنع من إقامة المولد ويبغض الحسين وآل البيت رضي الله عنه، لأنه يكره ما أقيم على قبورهم من أنصاب وأوثان ما يفعله أمثال الأنعام عندها من دعائه، من دعاء للمقبور واستغاثة به، من تقبيل للأحجار والمقاصير وتمسح بها وطواف حولها، كل ذلك التشنيع والتهويش لا يعبأ به أنصار سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعيرون من نفوسهم أدنى التفات، ولا يزيدون على أن قالوا قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. كان تعظيم المقبورين في قلوب هؤلاء أعظم من تعظيم الله سبحانه وتعالى، حتى إنه يذكر عن رجل وقف في محكمة طنطا وكان شاهد زور، فشك القاضي في شهادته فقال احلف بالله، فحلف ثلاثا لا يبالي، ولكن القاضي لم يقتنع فقال له احلف بالبدوي، فارتعد الرجل ولم يستطع أن يقسم بالبدوي كذبا خشية أن يصيبه البدوي بسوء. يعني انظر، يقسم بالله سبحانه وتعالى كذبا ولا يقسم بالبدوي. هذا كثير، هذا كثير منهم. قال لا يزال أولئك العلماء يقومون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بدفع هذه البدع وتحذير الناس منها في كل زمان ابتغاء وجه الله، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكور ولا يخافون في الله لومة لائم. فمن أولئك العلماء الأجلاء الذين أنكروا بدعة مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أنتم أتيتم بكلام مبتدع لم يقله أحد من أهل العلم. قال الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي من أئمة العلماء بالمغرب وشارح كتاب الموطأ لمالك رحمه الله، وهو أحد شيوخ الإمام ابن عبد البر الأندلسي، توفي عام 94 و400، وقد سئل عن بدعة المولد فقال رحمه الله ورحمنا معه: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بأثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدث البطلون وشهوة نفس اعتنى بها الأكلون، بدليل أن إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وليس هو بواجب إجماعا ولا بمندوب أو ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذنب على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عليه بين يدي الله تعالى إن سئلت عنه. ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو محرما، وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين والتفرقة بين حالين: إحداهما أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله ولا يجاوزون في ذلك الاجتماع أكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الآثام، وهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام وسرج الأزمنة وزين الأمكنة. قال والثاني أن تدخله الجناية وتقوم به العناية حتى يعطي أحدهم السحت ونفسه تتبعه وقلبه يؤلمه ويوجعه لما يجد من ألم الحيف، حتى يعطي أحدهم السحت ونفسه تتبعه وقلبه يؤلمه ويوجعه لما يجد من ألم الحيف. وقد قال العلماء: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأة بآلات الباطل من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاتنات أو مختلطات بهم أو متشرفات، والرقص بالثني والانعطاف والاستغراق في الله ونسيان يوم المخاف، وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب في الإنشاد والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد، غافلات عن قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان لا يستحسنه ذو المروءة الفتيان، وإنما يحلو ذلك لنفوس موت القلوب وغير المستقلين من الآثام والذنوب. ويزيدك إنهم يرونه من العبادات لا من المنكرات والمحرمات، فإن لله وإن إليه راجعون. بدأ الإسلام بعيد غريبة وسيعود غريبة. والصواب والله أعلم أن هذا كله بدعة ومحدثة حرام، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل هذا لم يكن عليه هدي السادة السلف الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم أحرصوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من كل أحد، وهم أحبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل أحد، وهم أحبوا للنبي صلى الله عليه وسلم من كل أحد، ولن يصل أحد بعدهم شأوهم ولن يبلغ شأنهم. أما بعد، فليس تلك الملاهي والمفاسد طبعا، وهذا الذي ذكره لا تعلق له بالاعتقاد، يعني لم يذكر اعتقادهم في النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد حياته والتقرب إليه وسؤاله وسؤال الموتى وغير ذلك من الشركيات الكفريات، وهذا وحده قاض بأن هذا من الشرك الأكبر فضلا عن كونه بدعة. قال: وليس ما يعمل أهل الطرق الصوفية من رقصهم وغنائهم وألاعبهم التي يضيعون لأجلها الصلوات ويهتكون بها المحرمات ويشاقون بها الله والرسول، ليس شيء من ذلك مما يحبه الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كان يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما كان من أشد ما ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا صلب الدين، الشرك أصالة هو الغلو في الصالحين، ثم صار الشرك هو الغلو في الصالحين وفي الطالحين. هل كان الشرك أول ما كان إلا في الغلو في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ثم تطاول الزمان فصار هذا هو الدين وخلافه وهو الدين الحق والتوحيد صار هو البدعة والضلالة؟ قال: وإنما إحياء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحياء العمل بسنته واتباع دينه والوقوف عند حضوره لا بتلك المنازل التي تدمي قلب الإسلام وتصيبه في الصميم من فسوق وفجور وسفه وطيش وبدع وخرافات. وإن أفضل ما تحيا به ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف الحاضرة إمداد فلسطين الدامية ومساعدتها بكل ما يستطيع ويملك المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى الأخص مصر وأولي وأولى ثم أولى من تلك الملاهي والأنوار الكهربائية والألعاب التي تذهب فيها أموال طائلة إلى جيوب الإفرنج، أن تدفع هذه الأموال مساعدة لفلسطين ولأيامها وأيتامها، للأيام منهم وللأيتام، تسد رمقهم وتبل حشاشتهم التي أحرقتها اليهود وأعوانهم، أخذ الله اليهود أجمعين. وإنا لنرجو الرجاء كله في عصر جلالة مولانا الملك الصالح التقي فاروق الأول، أدام الله نصره وتوفيقه ورعايته، أن تمحى هذه البدع والأعياد الجاهلية، وأن تأخذ الأمة بالشدة والقوة إلى الصراط المستقيم الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى الله تعالى به في قولنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمر في جميع بلاد المسلمين إلى رفع هذه المحدثات جميعا، وأن يقيم الناس على الجادة التي كان عليها سلفنا الصالحون، فإن هذا أقوى لهم وأرسخ في تمكين ملكهم. وعلى رأس العلماء اليوم رجل الإصلاح الإسلامي الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي، كان شيخ الأزهر، الذي قد أصدر أمره بتأليف لجنة لبحث البدع وأمراضها وبحث علاجها والسبيل إلى إنقاذ الناس منها. لعل هذه اللجنة توفق سريعا إلى إنقاذ الناس من هذه المصائب والطوام التي سخر منا العالم بسببها، وتعمل سريعا على إنقاذ ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك العورات التي شوهتها وصورت هذه الذكرى أسوأ صورة في نفوس العامة والجمهور. وفق الله الجميع لحب الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه حبا صادقا لا حبا كاذبا. كان ذلك في مجلة الهدي النبوي في السنة الأولى العدد 12 في ربيع الأول سنة 57,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا لم نترجم للشيخ وقرأنا قراءة سريعة واجتزأنا بعض المواضع، لكن لا يحسن أن ننهي هذا بدون ذكر الشبهات، فنذكرها على عجلة ونختم بها. نذكرها على عجلة، احنا ساعة جلسنا ساعة ولن نطيل بإذن الله. عامة الشبهات التي تدور حول المولد، وكثير منها انتشر في هذه الأيام، وإلى الله المشتكى. أولا منهم من يستدل بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآية لا علاقة لها، إما يريدنا يقول نحن نفرح بفضل الله وفضل الله عز وجل في ميلاد نبيه، نقول لا، بل في بعثته وهجرته من باب أولى. ولذلك الصحابة لما وضعوا التقويم، هل وضعوا التقويم بميلاد النبي؟ وضعوا بهجرته، فلماذا بمولده؟ ثم الآية لا علاقة لها بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفهموا هذا الفهم البعيد ولا نفذوه. يقول الله سبحانه وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فنحن نعزره وننصره ونحبه ونكرمه بهذا المولد ويجاب عنهم بمثل الذي أجيب. هذه الآية لا علاقة بهذا الأمر، والسلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم أحب للنبي صلى الله عليه وسلم منكم، ولم يفعلوا ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا ترى أنهم يأتون بأي شيء لا علاقة له بالموضوع. من شبهاتهم أيضا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين لأنه ولد فيه. نقول نعم، قال ولدت فيه وفيه بعث. والصورة التي جاءت هي صيام يوم الاثنين، فاقتصروا على الصيام، يعني إن أردتم السنة فصوموا يوم الاثنين. فإن قلتم لا بل نحتفل به لأنه يوم مولده، نقول يلزمكم أن تحتفلوا كل اثنين، يلزمكم أن تحتفلوا كل اثنين. ثم إنه قال بعثت، قال ولدت فيه وبعثت فيه وهاجر فيه صلى الله عليه وسلم ومات فيه. وأيضا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12، بل ثبت أنه مات في 12. فاحتفالكم في ربيع الأول في 12 واحتفال بموته وليس بميلاده صلى الله عليه وسلم. والصحابة لم يفهموا هذا ولا فعلوه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وكذلك من العجب أنهم يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة فيه خلق آدم، ثم قال فأكثروا فيه من الصلاة عليه. فنحن نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم لأنه أولى من الاحتفال بمولد أو بخلق آدم. نقول هل أصلا يوم الجمعة نحتفل به بخلق آدم؟ وهل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لها علاقة بهذا الأمر؟ يعني هذا من العجب العجيب، أليس من العجيب هذا؟ فهذا لا علاقة له بالأمر. ونقول لهم أيضا يلزمكم أن تحتفلوا كل اثنين، وإن شئتم السنة فهو صيام يوم الاثنين. ثم أين فهم السلف من هذا؟ وهل أنتم أحرص على السنة من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم؟ كذلك يقولون نحن لم نفعل إلا الذكر والصلاة عليه. نقول أولا هذا خلاف الواقع، فإن هذه الموالد ليست على الذكر ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت قاصرة عليه بهذه الصورة فهي بدعة، فضلا عن أنها تقال بصورة مبتدعة جماعية، بصورة مبتدعة أبعد ما تكون عن الدين. فكيف إذا أضيف إليها الاعتقادات الشركية والأفعال الشركية والفواحش وغير ذلك؟ هذه كتلة من المحرمات. ونقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون أيضا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة نذرت أن تضرب بالدف فوق رأسه إن رده الله سليما من إحدى الغزوات، فنحن نحتفل قياسا على ذلك. نقول يلزمكم أن تحتفلوا بجميع الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا الدليل أصلا احتفالا، وإنما المرأة نذرت أمرا مباحا فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفهموا من هذا أن يحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يقيموا له الأعياد ويفعلوا له السرادقات وهذه الأمور المبتدعة، فضلا عما يدخل في المولد من الاعتقادات الشركية والبدع والمحرمات التي لا تحصى. كذلك يستدلون بما رواه البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، وقالوا هذا نوع احتفال بمولده. نقول وقال البيهقي بعد روايته أنه حديث منكر، فكيف تستدلون به؟ ثم ما علاقته بالاحتفال على الصورة التي تصنعونها؟ ثم هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده أصلا على الصورة التي تفعلونها؟ فإن قلتم صام نقول صوموا كما صام صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لم يفعله الصحابة ولا السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يستدلون أيضا بعتق أبي لهب لمولاته ثويلة لما بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يخفف عنه بذلك، وهذا أيضا من العجب لأنه استدلال بفعل كافر، بل كان كافرا محاربا للدين. ثم إنهم يستدلون بفعله الطبيعي، عم فرح بمولد ابن أخيه لا يعلم أنه نبي ولا شيء، بل لما علم بعد أنه نبي حاربه وكان أشد المحاربين له، ونزلت فيه سورة في أول العهد المكي تبت يدا أبي لهب وتب. فأي استدلال هذا؟ ثم هذا الفعل لا علاقة له بالاحتفال على الصورة التي تفعلونها من الشركيات والبدع والمحرمات. وإن أردتم الفرح به والصلاة عليه فإن الفرح به في قلوبكم وفي الاستنان بسنته وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليفعل كل واحد منكم ذلك منفردا بدون هذه الصورة المبتدعة البدعية. يقولون ولكنه جاء من طرق صحيحة عن عروة ابن الزبير أن بعض آل أبي لهب رآه في المنام يخفف عنه من العذاب يوم الاثنين. نقول أولا هذا مرسل، لأن عروة رضي الله عنه من التابعين، عروة رضي الله عنه من التابعين ولم يدرك أبا لهب ولا شيئا من ذلك مما حدث. ثم هو حكاية لمنام، والمنامات لا تؤخذ منها أحكام إلا أن يكون المنام لنبي، وهذا ليس للنبي. ثم أنه يذكر عن بعض أهله، من هذا لا نعرفه، وجاء في بعض الطرق أنه العباس ولا ندري رآه قبل إسلامه أو بعد إسلامه. ثم لو ثبت هذا كله فليس فيه دليلا على الاحتفال أصلا أصالة، وإنما يكون من البابة التي خفف عن أبي طالب، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعارض قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن المراد أنهم لا يخرجون من النار لكن يخفف عنهم فيها. فلو سلمنا تنزلا أن هذا يكون، فإنما هو تخفيف له من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا علاقة لها بالاحتفال. ثم لا علاقة له بالاحتفال على الصورة التي تفعلونها. ثم لم يثبت أن يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في 12 أصلا. ثم خير الهدي هدي محمد ولم يفعله السلف الصالح. اختصارا يقولون نعم هو بدعة ولكنها بدعة حسنة. نقول يكفي في الرد عليكم قول من تحتفلون بمولده قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وهذه من صيغ العموم. ولذلك نص المحققون من أهل العلم كالبادي والشاطبي وغيرهم من أهل العلم قديما سلفا وخلفا على بدعية هذه الأعياد وعلى أنه ليس هناك في الدين بدعة حسنة. يقولون أيضا لماذا تنكرون علينا وقد استحدث الصحابة أنفسهم أشياء لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إنما استحدثه الصحابة على اصطلاحكم أمران على نوعين، إما أن يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكسر استدلالهم به، يقولون رجل دخل الصلاة فقال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قائل فإنها اقتدرتها كذا وكذا من الملائكة. نقولون هذا ما كان سنة إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فأين النبي يقركم على ما فعلتم؟ يقولون لكن هناك أشياء فعلوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الذي فعلوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المصالح المرسلة التي تندرج تحت أصل عام كجمع المصحف وجمع الناس على صلاة التراويح ونحو ذلك، هذه ليست بدع أصلا وإنما لها أصل في الدين. ثم جاء الصحابة رضي الله عنهم فأتموها على الوجه الذي دلهم عليه الدين، يعني جمع القرآن في مصحف، القرآن جمع في صحف، كتب في صحف، لكنه ما كان ليجمع والوحي ينزل، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فآن لهم أن يجمعوا. طيب التراويح كان النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تفرض عليه، رفع الوحي فلن تفرض فعادوا إليها، فلا حجة لهم في هذا. وإلا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحتفلون بهدي، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة وهم أحرص على الهدى منا رضي الله عنهم وأرضاهم. يقولون هذا من باب العادات فهو مباح. نقول كذبتم، لو كان عادة ما قتلتم عليها ونسبتموها إلى الدين وحب النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحب أهل البيت وهذه الخزعبلات التي تضخمون بها هذه الأمور لتنسبونها إلى الدين، فإن قلنا لكم دين قلتم لا دنيا، قلنا لكم عبادة تقولون عادة، ولسان حالكم يكذب لسان مقالكم، فكيف يكون عادة وأنتم تلصقونه بالدين من كل شيء فيه؟ فلما الكذب إذن؟ ولكنهم يريدون أن يقولوا أي شيء ليخرجوا من وصمة البدعة ووصمة الشرك ونحو ذلك. يقولون هذا من باب معرفة سيرته، وهذا يكسر قوله في الإذاعة خاصة وفي المجلات، يقول هذا من باب التذكير به ومعرفة سيرته. نقول أصلا أنتم في هذا لا تذكرون سيرته ولا تعرفون به ولا تذكرون شيئا، أو كما قال الشيخ إن ذكرتم شيئا تقولون كان أدعج العينين أحمر الخدين طويل الشعر عريض المنكبين وتصفونه وصف الخلقة ولا تصفون خلقه صلى الله عليه وسلم وسيرته صلى الله عليه وسلم. ثم هل التذكير بسنته يكون في يوم واحد من السنة؟ أنت تحتاج إليه كل يوم بل كل ساعة، فهل علمتم الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأذعتموها على الوجه الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم؟ أرجى وأجدى من هذه البدع المحدثات والشركيات والخرافات. أخيرا وليس هو أخيرا بل عندهم غير ذلك من الترهات، يقولون هذا قول كبار العلماء، وإذا بحثت لا تجد كبار العلماء ولا شيء، أتجد أن هم كبار الطرق الصوفية الموجودة. وأما كبار العلماء والمحققون من العلماء القدماء والمحدثين فإنهم على القول بأن هذا بدعة وأنه فيه من الشرك وفيه من الضلالة وفيه من الحرام ما فيه. ثم لو ثبت فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالحون. حاولت جهدي أن أختصر وأن أتعجل، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.